بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الخلع. فصل في الخلع، فصل في أحكام الخلع. والخلع بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع. الخلع يعني النزع، خلع الباب يعني نزع الباب، رفعه خلاص، نزع الثوب يعني خلعه، خلع الثوب يعني نزعه. وشرعا فرقة، فرقة بين الرجل والمرأة، هذه فرقة مخصوصة، ليس أي فرقة، ليس الفرقة بين الصاحب وصاحبه تسمى خلع، وإنما هنا فرقة تفريق بين الرجل والمرأة بعوض مقصود، بعوض يعني بمال، يبقى هي تفريق بعوض وليس تفريق بغير عوض، تفريق بمال. تفريق بإيش؟ يتفق عليه الزوج والزوجة، يتفق عليه الزوج. طيب من الذي يعرض هذا المال؟ هل الزوج يعرض المال؟ لا، الزوجة هي التي تعرض المال. فعندنا زوج، زوج وزوجة. جاءت الزوجة قالت أنا أريد أن نفترق، سأدفع لك مال في مقابلة هذه الفرقة، هذا يسمى إيش؟ خلع. هي تدفع، هي تدفع. فخرج الخلع على دم ونحوه، يبقى فرقة بعوض مقصود، بعوض إيش؟ مقصود يعني عوض أجازه الشارع، مال معلوم مقدر مقدور على تسليمه، مال معلوم مقدور على تسليمه مباح، لا يكون هذا المال محرم. فإذا قالت مثلا أنا أختلع منك على خمر، لا لا يجوز، لأن هذا ليس مال شرعا. أو قالت أختلع منك على دم، شرطيك دم، لا لا يجوز، لا بد أن يكون العوض مقصود دم. لا لا ليس قتل، تعطيه دم، دم حيوان، دم إنسان، ليس قتل. والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليم، هذا هو معنى العوض المعلوم، عوض مال معلوم معروف غير مجهول مقدور على تسليم، تستطيع أن تسلمه إياه. فإذا كانت لا تستطيع قالت خالعتك على هذا السر من الحمام، سر بمئة حمامة في الكلب، هذا غير مقدور على تسليم لأنه في الهواء، أو هذه الشمس مثلا لا تستطيع أن تعطيها إياه، أو أنها قالت أخالعك على السمك الذي في الماء، هذا غير مقدور على تسليم، لا بد أن يكون مقدورا على تسليم، قادر على تسليم. فإن كان على عوض مجهول، عوض غير معلوم، مال لكنه غير معلوم، كأن خالعها على ثوب غير معين، هي قالت عندها عدة أثواب، عدة ملابس، فقالت خالعتك على ثوب منها، أي ثوب؟ عندها 50 ثوب، واحد من هذه الأثواب، هذا سوى عوض مجهول ولا معلوم؟ مجهول. بانت منه المرأة، بانت، حدثت الفرقة بمهر المثل، تصحيحا للكلام، تصحيحا للعقول. هي الآن قالت خالعتك، خالعتك سأعطيك مالا في مقابلة الفرقة بيني وبينك. طب أي مال؟ قالت سأعطيك ثوب من هذا. يبقى العقد، عقده معاوضة، في معاوضة، ستعطيه ثوب، أي ثوب منها؟ هل نعرفه؟ لا. يبقى ستعطيه مهر المثل. مهر الايه؟ مهر المثل. مهر المثل مهر امثالها الذي تكلمنا عنه قبل. سننظر الى هذه المرأة وعمرها والى هذا الرجل والى المكان اللذان فيه، ما هو مهر امثالها من النساء؟ في العادة، عادة الناس كم يأخذون من المهر؟ يأخذون 5000. يبقى سيعطيه 5000، ستعطيه 5000، هي ستعطيه 5000. من يحدد القاضي، مهر المثل يحدده القاضي، فإنما يرفع للقاضي. والخلع الصحيح، يعني ايه الخلع الصحيح؟ هل هناك خلع صحيح وخلع فاسد؟ نعم، هذا الذي الخلع الذي استوفى هذه الشروط، اللي هو فرقة بمال أو بعوض معلوم مقدور على تسليم، خلاص عوض معلوم مقدور على، بدا خلع صحيح. طب إذا كان عوض أو كان الخلع على خمر، يبقى الخلع إيش؟ فاسد، خلع فاسد، هذا غير صحيح، لأنه ليس عوض، هذا ليس مال هذا. فالخلع الصحيح، خلع الصحيح بقى تتحقق أو تترتب عليه بأن تملك المرأة نفسها. يعني إيه تملك نفسها؟ يعني خلاص انفصلت عن الرجل، انفصل خلاص، ليست زوجة له. طالما أنها وفت بالحق، قالت سأعطيك ألف، قال أوافق على أن أختلع منك، بنفس الخلع، على أن أختلع منك، قال أوافق، أخذ الألف، أول ما يأخذ الألف خلاص صارت المرأة في طريقه، هو في طريق، ولا يملك الراجعة، لا يملك أن يرتجعها، مش بعد ما يأخذ الألف يقول إيه خلاص سأراجعك مرة ثانية. الرجعة يعني عودتها إلى عصمته مرة ثانية، يجعل نفسه زوجا لها، هذه الرجعة. يعني الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة أولى، فلما يطلقها طلقة أولى بعد يومين ثلاثة قال لا لا لا أنا أخطأ، يستطيع أن يردها إلى عصمته مرة ثانية، يستطيع أن يرجعها إليه بدون موافقة المرأة، بدون، في الخلع لا ما يستطيع، لا رجعة لها، خلاص هو لا يستطيع، وهي لا تستطيع طبعا بالأحرى لأنها لا تملك ذلك، الأمر في ملك الزوج، في يد الزوج. فوحينما يحدث بينهما خلع، حصل حدث انفصال بينهما، انفصال لا يملك به الزوج أن يعيد هذه المرأة إلى عصمته، لا يملك، واضح؟ لا رجعة له، أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. يعني عوض صحيح أو لا، وتكلم الآن عن الخلع الصحيح. خلع صحيح يعني خلع على عوض معلوم مقدور على تسليمه، هذا عوض خلع صحيح. يأتي لنا خلع فاسد، اللي هو العوض الخلع على دم مثلا، على دم، على قتل، أو على دم كما قلنا دم تعطيه دم، هذا خلع فاسد. وهناك خلع هو ليس صحيح، وإنما هو خلع العوض نفسه، العوض نفسه ليس صحيح، كالعوض المجهول، كما تكلمنا في هذه المرأة التي قالت سأعطيك ثوبا من هذه الأثواب، أي ثوب؟ مجهول. طب هذا العوض المجهول صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لكنه ستعطيه المرأة مهر المثل، ستعطيه المرأة مهر الإيه؟ المثل. يبقى لا يستطيع الزوج بعد إتمام الخلع أن يرجع المرأة، أن يرجع المرأة إليه، لا يملك، خلاص انفصل، حدث انفصال، صارت هي في اتجاهه وهو في اتجاهه، إلا بنكاح جديد. هذا في وقت عندنا، نعم، أي أي عدة، وبعد العدة خلاص بالأحرى. في وقت عدة هو يمكن، صح أحسن، لا يمكن في وقت عدة، لا يمكن أن يرجع. هل يمكن بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة أو حتى قبل انقضائها، هل يمكن أن يتزوج هذا الرجل هذه المرأة مرة ثانية؟ يمكن، ما عندنا مشكلة، ليس عندنا مشكلة في خلع، ما عندنا مشكلة، يعني ليس مشكلة، يعني لا يوجب علينا أن تتزوج، صح؟ صد؟ وله بقي طلقتين؟ لا، هذا بس سنتكلم عنه، هل الخلع طلاق ولا الخلع فسخ؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف من أهل العلم. والأسباب، بأي أسباب هي تطلب الخلع؟ هل هناك أسباب أو هي ممكن تطلب بدون أي سبب؟ بدون أي سبب، هي من حرة في ذلك، هي المرأة حرة في ذلك، والخلع يكون منه هو، يعني هو الذي يملك الخلع هو الرجل ليس المرأة. هو يوافق أو لا يوافق؟ صح، يوافق أو لا يوافق. لو كان عنده سبب هي تدخل إلى المحكمة وتقول لهذا الرجل، صح، تطلق. إذا هو بس كان عندنا بعض الأمور، أحد بدأ يصدر مخدرات وهي رأته أنا وكانت بدر يستخدم المخدرات وطلبت منه الخلع، وإذا هو لا يوافق يعني يقول لا أطلقك، يعني لا أطلقك، هي ستبقى معه؟ آه ستبقى معه، إلا أنه في هذه الحالة هي يمكن أن لا تختلع، هي يمكن أن ترفع الطلاق للضرر، هي تتضرر منه، فيجوز أن يطلق الحاكم لما يقع عليها من ضرر. هذه المسألة نذهب إلى الحاكم. إلى الحاكم، طبعا الحاكم مسلم. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. في الطلاق، الطلاق لا يكون إلا في الطهر. الطلاق في الحيض طلاق بدعي، يأثم صاحبه. الخلع يمكن أن يكون في الحيض، المرأة حائض، وفي أثناء حيضها اختلعت، يجوز، ولا يكون حراما. طلاق حرام، ولكن يقع الطلاق ولكنه حرام، اسمه طلاق بدعي. ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها، المختلعة لا يلحق، يعني لا نعد عليها طلقات. بمعنى امرأة اختلعت من زوجها، قالت اختلع منك على 5000، قال ما في مشكلة، أعطته 5000، أخذ الزوج 5000، اختلعت منه، حدث تفريق، بعدما فرقها قال لها أنت طالق، هل هذا الطلاق يقع عليها؟ لا، لا يلحقها الطلاق، يعني لا يقع عليها هذا الطلاق بعد الخلع، الطلاق بعد الخلع لا يلحقها، لا يقع عليها، لأنها تفرقت منه خلاص، لم تصل له رجعية بخلاف المرتجعة. الرجعية يلحقها الطلاق. بمعنى لو أن إنسانا طلق امرأة طلقة أولى، وبعد ما طلقها بعد يومين قال إيش أنا طلقت مرة واحدة، لا طلقها طلقة ثانية، يبقى يلحق هذه المرأة كم طلق؟ طلقتين، طلقة التي طلقها في الأول وبعد يومين طلق. في الرجعية في الخلع لا، إذا اختلعت المرأة من زوجها صارت مختلعة منه خلاص، تم الخلع، قال بعد يومين هي اختلعت مني، طب أنا مطلقها، هل يقع هذا الطلاق عليها؟ لا، لا يلحق ولا يحسب من طلقاته، لا يحسب عليها هذا الطلاق. واضح؟ ممكن تتزوج بعد وقت عدة أم؟ طبعا تتزوج بعد وقت عدة، بعد عدة لا بد من عدة. كم وقت؟ هذا بقى خلاف بين العلماء، هل الطلاق خلع؟ هل الخلع طلاق ولا الخلع فسخ؟ في خلاف من أهل العلم. فسخ يعني فرق، فسخ يعني فرق، تفريق بينه وليس طلاق خلاص. جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنفية، جمهور على أن الخلع إيش؟ وماذا الإمام أحمد يتحمل على أن الخلع فسخ؟ الخلع إيش؟ فسخ. أنا شككت في مذهب الملكية، ربما يكون ملكية مع الحنفية مع الحنابلة، ربما. وما معنى هذا؟ سأقول لك. لو قلنا أن الخلع طلاق، سنجعل الخلع مثل الطلاق تماماً. بمعنى عدته عدة طلاق، يلحقها الطلاق، يعني يحسب هذا من الطلقات. بمعنى لو أن الرجل طلق اختلع من المرأة خلاص، المرأة اختلعت من الرجل، يبقى نحسبها طلق، تحسب إيش؟ طلق، الخلع طلاق. لا رجوع بيه، لا رجوع لا، لكن ستحسب طلق، سنعد طلق واحد. يمكن يتزوجها ثاني لكن ستكون في طلق، يبقى له طلقتان بس، هذا معنى طلاق. يبقى إذا قلنا أن الخلع طلاق سيترتب عليه أحكام الطلاق، حتى العدة، عدة المطلقة 3 قروء لمن تحيض، يعني 3 قروء، فهذه عدة المطلقة 3 قروء. طيب قروء أطهار ولا حيضات، المهم ستحيض لمدة 3 حيضات وبعد ذلك تكون انقضت عدتها. بالنسبة لمن قال أن الخلع فسخ، قال لا، أولا الخلع لا يلحقها الطلاق ولا يحسب من الطلقات، فإذا اختلعت المرأة من زوجها بقي له ثلاث طلقات هي وأراد أن يراجع أن أراد أن يتزوجها مرة ثانية يتزوجها، ثم بعد ذلك يكون له ثلاث طلقات كما هي. الأمر الثاني في العدة، العدة عدة المختلعة من زوجها حيضة واحدة، تحيض حيضة واحدة بس ثم تطهر يجوز لها أن تتزوج. واضح؟ يبقى هناك فرق بين من قال الخلع طلاق سيعتبر هذا الخلع من الطلقات، سيعتبره هكذا مع اعتبار هذه الأحكام التي معنا أنه لا يلحقها طلاق وأنه لا رجعة لهما، خلاص؟ وعدته عدة مطلقة. أما من قال أن الخلع فسخ، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، الراجح أن الخلع فسخ وليس طلاق، هذا هو الراجح. لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قرأ الآية الكريمة، الآية قالت الطلاق مرتان، انتبه، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خلاص. ثم ذكرت الآية الافتداء اللي هو الخلع الفداء، أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليها فيما افتدت به الفداء، يبقى ذكر الخلع اهو، يبقى طلاق مرتين، ذكر مرتين طلاقه، واحد اثنين ثم ذكر طلاقه مرتان، يعني واحد اثنين طلقة ثم طلقة مرتين، يعني للرجل أن يطلق زوجته مرتين، مرة ومرة، هذا هو معنى الطلاق مرتين. فإمساك بمعروف، إما أن يمسكها بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها بمعروف أو يتركها. ثم ذكرت الآن، واضح كده؟ خلاص. ثم ذكرت الآية الكريمة الفداء اللي هو الخلع الذي نتكلم عنه. أنا أريدك أن تركز معي في الآيات، السورة في سورة البقرة ذكرت طلق ثم طلقة ثم خلع، ثم ذكرت الآية فإن طلقها طلقة إيش بقى؟ ثالثة هذه ولا رابعة؟ على مقتضى من قال أن الخلع طلاق يبقى هذه إيش؟ رابعة. لا يجوز. يبقى إذا الخلع مختلف عن الطلاق، ولو كان الخلع طلاق لقال فإن طلقها رابعة، بقى دي طلقة رابعة مش ثالثة، ليست ثالثة. عرفت كيف الاستدلال؟ وهذا من أقوى ما يستدل به على أن الخلع فسخ، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق ثم جاء بالخلع على أنه غير طلاق، ليس طلاق، ثم ذكر الطلاق مرة ثانية اللي هو الطلاق الثالث. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن كم الآن عندنا؟ طلاق ثم طلاق ثم خلع ثم طلاق. فلو قلنا أن الخلع طلاق يبقى كم الآن الطلاق؟ أربعة. لا، الطلاق ثلاث بس. شرع خطيرة جدا. ها خطيرة زي نحن نقوله. فهذه أربعة، هذه الأربعة معناها أن الخلع ليس طلاق، وإلا لو كان الخلع طلاق لصار الطلاق أربعة، ولا يقول أحد من المسلمين الطلاق إجماع على أن الطلاق ثلاث، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذا مما يستدل، أقوى ما يستدل، يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في المغني، هذا من أصح وأقوى الأدلة، أصح دليل على أن الخلع فسخ وليس طلاق. ولو شخص رد زوجة في وقت عند هذا كم بقى له الزمن؟ طلاق ولا خلع؟ طلاق. طلاق يبقى له سنين. هو في خلال العدة. في خلال العدة، الطلقة وقعت، حسبت، يبقى له سنين. لو أنه طلق، سيأتي معنا في الطلاق، نترك في الطلاق سيأتي. تفضل يا شيخ. عدة؟ عدة المختلعة؟ بالنسبة للمذهب هنا واحد، العدة واحدة، لأن المذهب الشافعي يرون أن الخلع طلاق، الخلع إيش؟ طلاق، هذا مذهب الجمهور. أما بالنسبة للمذهب الحنابلة وهو الصحيح الراجح، فالخلع عدته حيضة واحدة، بمعنى إذا اختلعت المرأة في أثناء ظهورها مثلا، هي كانت طالب واختلعت من زوجها، قالت أنا سأدفع لك 5000 على أن أختلع منك، فاختلعت منه، دفعت له النقود واختلعت منه، خلاص؟ هذه المرأة ستنقص عدة، كم عدتها؟ حيضة واحدة، على الراجح، على الراجح وليس على المذهب، المذهب عدة طلاق، أما الراجح ستحيض حيضة واحدة بس. ولماذا واحدة؟ من أين أنا؟ الواحدة حتى نعلم براءة الرحم، بس حتى نعلم أن هناك براءة للرحم، لا يوجد حمل. هذا يكفي. يكفي. لا نعم. ولماذا الطلاق؟ سلام، لأنه عبادة. عبودية. عندنا في العدة عدة الطلاق. علمية. هنا إيش؟ علمية. ليس علمية، حقها، هذا هو حقها، الفسخ هكذا، الفسخ يكون بهذه الصورة، أما الطلاق يكون بتلك الصورة، تلك حدود الله. ليس علمية، ليس لنا قضية في العلمية، قضيتنا هو أن أعلم براءة الرحم بحيضه، لكن ينبغي في الطلاق أن تنقص 3 حيضة. لا، أنا أقول بالنسبة للخلع. خلع كذلك تنقص حيضة واحدة عند عارضها، ليس قضية علمية، إنما قضية عندنا تلك حدود الله، حكم هنا بكذا وحكم هنا بكذا. فصل في الطلاق، بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الخلع، أحكام الخلع باختصاره. فصل في الطلاق، فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد. العجيب أنه يعني في مذهب الشافعية شيء عجيب، الأصل أن يقدم الطلاق على الخلع، لأنه مرتب الخلع على الطلاق، هم قالوا أن الخلع طلاق، فكان الأصل أن تبدأ أولا بالطلاق، صح؟ ثم تذكر الخلع. لا، هو أنا حدثت عكس، فقدم الخلع على الطلاق، وهو لغة الطلاق حل القيد. فلو كان عندك مثلا غزالة قيدتها، فنقول هذه غزالة مقيدة، فإذا فككت هذا الرباط قل إيش؟ أطلقتها، هذا هو الطلاق. الطلاق حل القيد، تفك هذا الرباط الذي ربطتها به، فلما تحل القيد ثم طلاق، تسمى إيش؟ طلاق. وشرعا الطلاق اسم لحل قيد النكاح، إذن النكاح قيد، النكاح تقييد للمرأة، تقييد في خروجها، في دخولها، تقييد في طاعتها لزوجها، تقييد لها، تقييد للزوجة، خلاص؟ يقيد الشرع الحنيف الزوجة حينما تكون تحت عصمته، وليس هذا يحزن المرأة، بعض النساء لما تسمع هذا الكلام تحزن، لا، تلك حدود الله، الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قوامة على المرأة، وليس هذا من باب التفضيل، إنما هذا من باب المسؤولية الزائدة، بعض الناس يعتبر ذلك أنه تشريف، لا، ليس تشريف، وإنما ذلك تكليف زائد. طيب، اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه حتى يكون هذا الطلاق نافذ، نافذ يعني صحيح، نافذ يعني ساري الأحكام، تنفذ أحكامه، يشترط لنفوذه، لنفوذ الطلاق التكليف، أن يكون الزوج مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، فلو كان الزوج صبي صغير لا ما يصح طلاق. كيف نكاح؟ صحيح. هو ليس مكلف. هو لا يقوم بالنكاح. قام وليه بإنكاحه، يصح. يصح ولي الطفل يصح أن يزوجه. يبقى زواجه صحيح، لكن طلاقه لا. ما يصح طلاقه. محمد ابن عبد الوهاب تزوج كم سنة كان؟ وكان غير بالغ. لا أذكره. في ترجمتي أن محمد بن عبد تزوج وهو صغير غير مكلف. أظن أحد طالبين مقر بسيرته في 12 سنة. طيب، غير مكلف. تزوجه كان غير مكلف؟ نعم. هو كل هذا كان غير مكلف. 12 يمكن يكون مكلف، يمكن يكون بلغ، لا أدري هل كان مكلفا ولا لا. لا يقول الشيخ ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، أن يكون مكلفا بالغ عاقل، وأن يكون مختارا غير مضطر. بعض الناس يأتي به رجل ظالم يقول له طلق زوجتك، هذا لا يصح الطلاق، هذا لأنه غير مختار، لا بد أن يكون مختارا للطلاق باختياره برغبته. أما السكران رحمه الله ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، يشترط لنفوذ الطلاق أن يكون هذا الطلاق نافذ معمول به ساري يعني صحيح تمام، أن يكون هذا مكلف مختار. أما السكران، بعض الناس يقول السكران، طيب يا شيخ السكران طلق وهو سكران. السكران نوعين، إما أنه سكر بإرادته وبرغبته في السكر، رغب في شرب الخمر، رغب في إزهاب العقل، هو رغب في ذلك، فهذا الذي تعدى بالسكر شرب متعمدا، شرب الخمر متعمدا للسكر، أذهب عقله، يقول العلماء يعاقب بنقيض قصده، هو أذهب عقله يبقى يقع طلاقه، يقع إيش؟ طلاقه يقع لأنه متعدي، والشارع لا يحميه في تعديه، الشارع لا يأتي لرجل تعدى وجاوز الحد، الشارع رسم لنا حدود، جاء إنسان تعدى هذا تخطاه تجاوزه، الذي يتجاوز حدود الشرع لا يحميه الشرع، فالسكران المتعدي بسكره يقع طلاقه، يقع إيش؟ أما السكران الغير متعدي، سكران غير رجل كان عنده برميل وضع فيه محلول سكري، فقام وأخذ من هذا البرميل كوبا شربه سكرا، تحول إلى خمر سكرا، ذهب عقله، فهذا ذهب عقله في هذه الحالة لتعديه ولا بغير تعديه؟ غير، يحميه الشرع، يقول لا يقع طلاقه، خلاص؟ يبقى السكران المتعدي لا يحميه. لماذا لا يحميه؟ لماذا لا يقع طلاق السكران؟ لأنه تعدى الشرع، لأنه تجاوز، فلما تجاوز ليس له حماية. والطلاق ضربان على نوعين، ضربان يعني نوعان، ضرب يعني نوع، والطلاق ضربان صريح وكناية. ألفاظ صريحة، يعني إيه صريح؟ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، ألفاظ معينة ليس لها معنى آخر، إنما معانيها الطلاق، مثل ماذا؟ طلقتك، خلاص هذا واضح، الصريح سيأتي معنى ألفاظه، أنه يقول طلقتك، فارقتك، فارقتك، سرحتك، كل هذا معناه صريح لا يحتاج إلى نين، لا يحتاج إلى، أول ما يقول أي لفظ من هذه الألفاظ الصريحة يقع الطلاق، أول ما يطلق هذا اللفظ من لسانه، ولذلك يجب على الإنسان الذي يتزوج يعرف أحكام الطلاق، يعرف أحكام، لأنه ربما يصدر منه من لسانه لفظ الطلاق الصريح، خلاص طلقت امرأة، ما نحتاج نسأله عن نية، ما يأتي المفتي يقول له، هو يقول لزوجته أنت طالق، فيأتي المفتي يقول إيش كانت نيتك؟ النية لا تكون مع الصريح، النية تكون مع الكناية، أما الصريح لا نسأل عن نية، أول ما يطلق اللفظ الصريح يقع. وممكن أحد يمين بعض قوله خطأ، وهو ممكن يريد أن أقول كلمة أخرى ولكن قال كلام مثل ماذا كلمة أخرى؟ أخطأت طارق مثلا، خلاص أخطأ، خلاص نعم طارق قال لزوجته أنت طارق، فأخطأ فقال أنت طالق مثلا، خلاص لا يقع طلاق، لأنه ليس قاصدا للفظ الطلاق، هنا لا بد من قصد اللفظ، أما الخطأ في اللفظ خلاص رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه خلاص، لكن هنا قصد اللفظ، قصد لفظ الطلاق، فإذا قصد لفظ الطلاق وقع به الطلاق، ما نحتاج إلى نيه، ما نقول هو ما هو نيتك في ذلك، الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، واضح؟ لا يحتمل غيره. والكناية ما تحتمل غيره. الكناية ممكن وممكن، ممكن طلاق ممكن غير طلاق، تحتمل هذا ولا. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق، تلفظ به قاصدا اللفظ، لم يقبل قوله، قال أنا والله ما قصدت الطلاق، أنا قصدت شيء آخر، شيء آخر، لا لا يقبل. فالصريح ثلاثة ألفاظ، لا يقبل لا يقبل قوله، لا يقبل قوله في الإرادة. إذا أطلق اللفظ الصريح وقع الطلاق، ما نسأله عن نية. ولذلك من الخطأ الفاحش أن نجد بعض الناس يفتي فيسأله، يسأل رجل يقول أنا طلقت زوجتي، يقول له إيش نيتك؟ نيتك إيش؟ هو طلق، طلق. فإذا أطلق لفظ الصريح لا نسأل عن النية، نحن نسأل عن النية في الكناية، أما في الصريح ليس فيه نية. انتبه لهذا المعنى. الكناية ما هو؟ يقول الكناية تحتمل وتحتمل، كما قال مثلا لزوجته اخرجي، اخرجي من بيتي، اخرجي من بيتي يعني ايش؟ تعال تعال، ماذا قصدت؟ قال قصدت ان تخرج من بيتي ولا تاتي، انا مطلقه خلاص، يبقى هذا طلاق. بإشارة يمكن، بإشارة يمكن يقع. الطلاق لابد من لفظ، الطلاق لابد من لفظ، الطلاق يا اخوان الكرام لابد من لفظ، يمكن بإشارة انه يجعلها كذا، لكن لا، الطلاق لابد من لفظ، لابد من انشاء، لابد ان يتكلم، او اذا كان اخرس فنقول الإشارة المفهمة الاخرس. ممكن كتابة يقع، يمكن تليفون، يمكن كتابة، يمكن انترنت، يمكن تواصل اجتماعي، يمكن فيسبوك، يمكن اي طريقة يوصل اليها هذا الخبر. خلاص، فهنا نقول كذلك. يبقى إذا كان الطلاق صريحا لا يحتاج إلى نية، كناية نسأله عن النية، نبدأ نسأله. الكنايات كثيرة جدا لا حصر لها، ولذلك هو أتى لك بألفاظ الصريحة، لكن لا يمكن حصر الكناية. إذا رجل قال لزوجته اذهبي إلى بيت أمك أو إلى بيت أبيك، إيش تقصد؟ ممكن حتى هذا الغرض، ممكن ممكن يقصد حسب ما يقصد. نقول ماذا قصدت لذلك؟ يقول والله قصدت الليلة بس، أنا ما كنت أريد أراها الليلة بس، تذهب تبيت عنده وتأتي مثلا. فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق وما اشتق منه، اشتق يعني اشتقاقات، هذا اشتقاق، اشتقاق كلمة الطلاق، كطلقتك وأنت طالق ومطلقة، كل هذا صريح. والفراق، وأيضا الفراق وما يشتق منه، عليكم السلام، كذلك أيضا الفراق وما يشتق منه. والسراح، تسريح يعني يقول تسريح، ليس تسريح يعني تسريح الرأس، تسريح يعني خلاص أنه يفتح لها الباب يطلقها، يعني نفس معنى الطلاق. كفارقتك وأنت مفارقة، وسرحتك وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع، إن ذكر المال وكذا المفادات، هذا على القول عند الشافعية أن الخلع إيش؟ طلاق. الخلع عندهم إيه؟ طلاق. من الصريح الخلع إن ذكر المال، إذا ذكر الزوج المال أو ذكرت الزوجة للزوج المال فقالت أنا أريد أن أخترع منك على 1000، فهذا الخلع طلاق، هذا الخلع إيه؟ طلاق، إن ذكر المال. وكذلك إن ذكر المفادات، وكذا المفادات، المفاداة يعني قالت فاديت نفسي منك، وجاء الخلع في القرآن بلفظ المفاداة، فإذا المفاداة خلع. إذا ذكر في المفاداة قالت فاديت نفسك، فاديت نفسي، أفدي نفسي منك 1000، يبقى هذا خلع. والخلع عند الشافعية طلاق، الخلع عند الشافعية إيش؟ طلاق. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية، لا يفتقر إلى نية، لا نسأل في صريح الطلاق عن نية. ويستثنى المكره على الطلاق، المكره نسأله عن النية، الذي أكره وضع السيف على رقبته وقال طلق زوجتك مكره، فهذا المكره نسأله عن النية، هل كنت تريد طلاقها ولا ما كنت تريد طلاقها؟ قال هو أكرهني لكن أنا كرهتها فطلقته، خلاص يقع الطلاق. أما إذا قال أنا مكره غير مختار يبقى لا يقع الطلاق. فصريحه صريح طلاق المكره، انتبه لهذا، صريح طلاق المكره، الألفاظ الصريحة من المكره كناية في حقه. يعني إيش كناية؟ يعني نسأله عن النية. فإذا قال المكره، قال المكره لزوجته أنت طالق، نسأله عن النية. هو أتى باللفظ الصريح، لكن الصريح في حق المكره كناية، الصريح في حق المكره إيه؟ كناية. نسأله عن النية. إنما الطلاق وقع الطلاق، وإلا يعني إن لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق. إذا نوى أن يطلق خلاص، وإذا لم ينوي خلاص ليس الطالق زوجته. طب اللفظ الذي جاء منه هذا قاله في حال الإكراه، في حال الإيه؟ الإكراه غير اختيار. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، هذا هو الكناية. ويفتقر إلى النية، يفتقر يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى نية. فإن نوى بالكناية الطلاق وقع. إذا قال لفظ كناية ونوى به الطلاق وقع الطلاق، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية مثلا، يعني أنت برية يعني بريئة، برية يعني بريئة. واحد قال لزوجته كده أنت بريئة، أو خلية، خلية يعني خالية، خالية من إيش بقى؟ خالية من الطعام يعني، ولا خالية من الشراب، ولا خالية من الكرامة، ولا خالية من الزوج، ولا خالية من الولد، خالية من إيش؟ نية، نحتاج إلى نية. ماذا كنت تقصد بخلية؟ قال أنا قصدت خلية نحل. خلاص لا يقع طلاق. لكن قال أنا قصدت أنها خلية من الزوج أو من الزواج، وقع الطلاق. واضح؟ أو الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، الحقي يعني اذهبي، اذهبي إلى أهلك. واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، إيش تقصد أنت؟ قال أنا قصدت أن تبيت عندهم لمدة أسبوع وتأتي الشيخ. ما هذه المشكلة؟ هل قصدت طلاق؟ طب لماذا نسأله عن الطلاق؟ لأن هذا كناية، وكنايات الطلاق يسأل فيها عن النية، كنايات الطلاق تسأل فيها عن الإيش؟ عن النية. حدث بين الولد والزوجة مشاكل، وهو ولد يحدث بأسفة لكي يتفكر، هذا ليس طلاق؟ هذا نية، قال أنا قلت الحق بأهلي حتى يفكر أو حتى هي تفكر. حر، هو حر، لكن طبعا لا يعني هذا سيكون فيه حكم آخر، وهو حكم الإلاء. إذا كان لا يجامع الرجل زوجته لمدة 4 أشهر فهذا له حكم اسمه حكم الإلاء، هذا حكم سيأتي معنا. وغير ذلك مما هو في المطولات. لا يمكن حصر الكناية، الكناية أي لفظ، أي لفظ يحتمل ويحتمل. واحد قال لزوجتي اذهبي الى فوق، اذهبي الى فوق يعني ايش؟ اذهبي الى فوق طلاق يعني، اخرجي من بيتي، اخرجي يعني ايش؟ طلاق ولا مو طلاق؟ الحقي باهلي، انت بريه، انت خليه، مش لا اريد ان ارى وجهك. ما معنى لا تريد ان ترى وجهك؟ لا يحتمل، لا نقول الكناية يحتمل ويحتمل، اما الذي لا يحتمل خلاص انت مجنونه، هو مجنونه تتهمه بالجنون او هي تتهمه بالجنون. اما هكذا لا، لابد ان يكون اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. طيب نقوم نصلي ثم بعد ذلك نكمل ان شاء الله. هو يقول عندي رايه عيب ما هو عندي عيب، ليس طلاق ولا كناية. خلاص هذا يعني له الفسخ، لا الفسخ عند عين من عيوب النكاح، خلاص لا حق ان تفسخ. لا وهو يقول عندي عين ولا لا يوجد عند هذا عين، هو يقول ليس كناية، ليس هذا من الألفاظ التي تحتمل الطلاق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ: والنساء فيه أي الطلاق ضربان، النساء على نوعين. النوع الأول ضرب في طلاق في طلاقهن سنة وبدعة، نوع من النساء يأتي في الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة، بدعة حرام يعني، وهن ذوات الحيض، المرأة التي تحيض صاحبة الحيض، المرأة يمكن ألا تحيض بسبب الصغر، هي صغيرة لا تحيض لم تبلغ، ويمكن ألا تحيض المرأة بسبب الكبر كبرت في السن فلا تحيض، ويمكن ألا تحيض المرأة وهي ليست صغيرة ولا كبيرة بخلقة الله تعالى، لا ممكن يقع هذا أن المرأة أصلا لا تحيض لا يأتيها الحيض، لا يأتي لها حيض، وبالتالي طبعا حمد. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، سنة يعني طلاق جائز وإلا ليس سنة يعني مرغب فيه مستحب. الطلاق تتناوله الأحكام الخمسة، ولكن أصل حكمه أنه مباح جائز بدون أي سبب، بدون سبب، بدون سبب جائز، مكروه ليس حرام، لا جائز طبعا، ولكن طبعا إذا كانت هناك أسبابه ينتقل من درجة الإباحة إلى درجة، ربما يكون الطلاق واجب، وربما يكون الطلاق مستحب، وربما يكون الطلاق مكروها. وفي مشهور عند المحدث عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق، مشهور عند الفقهاء، وهذا ليس حديث، هو حديث لكنه ضعيف، لكنه مشهور عند الفقهاء، هذا من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز مباح مثلا، وبالبدعة الطلاق الحرام، يبقى عندنا طلاق حرام وطلاق جائز. طلاق حرام إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض، يبقى هذا طلاق حرام لكنه يقع. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، يعني الرجل طبعا الطلاق بعد الإعداد، بعد تفكير الطلاق، بعد أخذ لأسباب العلاج، استحالة العشرة بينه وبين زوجته، فكر في طلاقه، فلما فكر في طلاقها كانت حائض المرأة ثم طهر، هو يفكر أن يطلقها، فلا يقربها في هذا الطهر، لا يجامعها فيه ثم يطلق. هذا الطلاق طلاق سنة، يعني ايه طلاق سنة؟ يعني طلاق جائز، جاء بعد تفكير، بعد روية، بعد انتظار، بعد استيفاء أسباب العلاج، خلاص استحالت العشرة بينهما، طلقها في طهر لم يجامعها فيه. ما يعني جماع، ما كان جماع ولكن كان ما كان الظهور ولكن كان غير ذلك، هذا بعد هذا الكلام كيف؟ أهم حاجة الجماع، أهم شيء الجماع، طهر لم يجامعها فيه. أما في طهر جامعها فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، يبقى هذا طلاق بدعي، طلاق إيش؟ بدعي. يبقى عندنا طلاق امرأة يلحقها طلاق سنة وطلاق بدعة، وهذه المرأة هي ذوات الحيض، المرأة التي تحيض، يقع عليها الطلاق تارة سنة وتارة بدعة. سنة يعني إيش؟ بدعة يعني إيش؟ هو يريد أن يسأل أول بعد في طهر وجامعة ويريد أن يطلق، لازم ينتظر حتى يحيضها، أحسنت، حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق في طهر لم يجامع، في أوائل أيام وفي طهر، هو حر بقى في أوائله في وسطه، المهم في طهر لم يجامعها فيه. نعم هكذا. إذن هو قضية من أراد أن يطلق زوجته ينبغي أن يتحرى ذلك حتى يقع الطلاق، ليس حرام، لا يأثم لهذا الطلاق. إذا وقع الطلاق في أثناء حيض المرأة ويحاء أو في طهر جامع فيه، وقع الطلاق طلاق واقع محسوب يعتد به نافذ، لكنه حرام يأسن به الزوج. ماذا الحال؟ أستاذ طلاق على الباطل فقط في أي أخبار؟ باطل؟ نعم. ما في عندنا طلاق باطل. إكراه. آه. إكراه هو غير مطلق. آه نعم. فقط. فقط. لا يوجد. آه لا يوجد. طلاق غير المكلف لا يقع. طلاق المكره لا يقع. فقط. لكن طلاق أي إنسان يقع حتى هو بيلعب. حتى لو في اللعب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعتاق. وفي رواية الطلاق والعتاق والنذر. يبقى هذه أربعة أمور يقع فيها الأمر حتى لو باللعب. حتى لو بالإيش؟ ما هو العتاق؟ العتق. واحد يعتق عبده، يعتق أمته. فهذا ليس حتى لو بيلعب يقع. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. طلاق لا يقال عنه لا سنة ولا يقال عنه بدعة. وهن أربعة، أربع نسوة: الصغيرة التي لم تبلغ، والآيسة وهي التي انقطع حيضها، المرأة التي بلغت عمرا كبيرا كبرت في السن، هو غير محدد على الحقيقة، لا يحدد سن للمرأة تكون آيسة فيه، هذا بحسب العادة بحسب كل مكان، حينما ينقطع عنها الحيض. ربما امرأة عندها 60 سنة ولم ينقطع عنها الحيض، وربما امرأة تبلغ 50 سنة ينقطع عنها الحيض، هذا يختلف بحسب عادة الناس. والآيسة التي يأست من وجود الحيض، والحامل، الحامل لا ليس في طلاقها لا سنة ولا بدعة. لا نقول الرجل الذي يطلق امرأته وهي حامل نقول أنت طلقتها في بدعة، لا، هذا طلاق بدعي، لا، ولا نقول هذا طلاق سنة، هذا طلاق يقع طلاق غير جائز، هذا لا يسميه بدعة ولا سنة. لا بدعة ولا سنة، وما اسمه؟ عندنا نوعين، إما سنة حرام، إما سنة جائز، إما بدعة حرام. لا لا نقسم هذا، نحن نقسم النساء، النساء هي التي تقسم. امرأة الطلاق في حقها قسمان، وامرأة الطلاق في حقها قسم واحد. فالمرأة التي في حقها الطلاق قسمان، التي تحيض، المرأة التي تحيض، المرأة التي تحيض يقع عليها الطلاق مرة سنة ويقع عليها الطلاق مرة بدعة. أما المرأة الصغيرة أو الآيسة أو الحامل التي لم يدخل بها والمخترعة التي لم يدخل بها، يبقى هذه الأربعة ليس في طلاقها لا سنة ولا بدعة، تسمى طلاق بس، طلق زوجته. والحامل التي في بطنها جنين، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. مختلعة يعني ايش مختلعة؟ امرأة طلبت من زوجها أن تعطيه مالا عوضا معلوما مقدورا على تسليمه على أن يفرقه، على أن ايه؟ هذا الخلع الذي أخذناه قبل هذا اليوم. الخلع هو أن المرأة تتفق مع الزوج، تقول له أنا لا أريد أن أعيش معك، سأعطيك مالا، المرأة التي تعطي مال هنا، سأعطيك مالا على أن نفترق، على أن إيه؟ على أن نفترق. وافق الزوج، قال ماشي ما في مشكلة، تعطيني كم؟ قالت سأعطيك 1000، قال ماشي والله لو أعطيني 500 سأوافق. هو يريد يفك خالص منها، فأعطته 1000، لما أخذ 1000 خلاص تفرقا. هذا هو الخلع. بدون مقابل لا، بدون مقابل طلاق لابد من عوض. الخلع لابد فيه من ايه؟ وبدون أنفاق، بعد دفعها بدون أنفاق. يعني ايه أطفال؟ يعني خلع، يعني طلاق. هل هي دفعت؟ هل هي تحتاج في لفظ الطلاق؟ لا، ما الفاظ، تقول الفاظ ولا اطفال؟ الفاظ. الفاظ هو لفظ الخلع، لفظ الايش؟ الخلع، وليس لفظ الطلاق. اذا هو وافق خلاص. هذه مسألة مهمة، ان الخلع لابد من لفظه، من الفاظ الخلع، لفظ الخلع او المفاداه. اما اذا كان لفظ طلاق لا، يبقى طلاق على مال، يبقى طلاق. يبقى هذا طلاق ليس خلع. الخلع هو لفظ الخلع، تقول اختلعت منك فيقول زق خالعتك. هذا متى يقول؟ متى يقول؟ حينما يأخذ المال، يأخذ المال يقول هذا. طيب أمام الآن يدخل، لم يدخل، لم يكن هناك دخول، بمجرد العقد عقد عليها. ما كان العقد، ما كان دخول، ما كان بينهما دخول. فقالت أنا لا أريد أن أتزوج، خذ مال وفرقني. فهذه المختلعة قبل الدخول لا يسمى طلاقها لا بدعة ولا سنة، هو طلاق. ماشي الحال؟ يبقى عندنا القسم هنا تقسيم النساء، نحن نقسم النساء. نساء يوجد في الطلاق قسمين في حالتها، ونساء لا، الطلاق قسم واحد. المرأة التي فيها قسمين سنة وبدعة هي الحامل، المرأة آسف، المرأة الحائض التي تحيض، التي يأتيها الحيض، المرأة الحائض التي يأتيها الحيض نقول طلاقها وقع سنة، ولا طلاقها وقع بدعة. وينقسم الطلاق باعتبار آخر، هناك قسمة أخرى إلى واجب، هذه قسمة بقى قسمة على حسب الأحكام. طلاق واجب كطلاق الولي، كطلاق الإيش؟ يعني إيش طلاق الولي؟ مولى. المولى، كطلاق المولى، المولى يعني العبد، المولى، المولى اللي هو سيد العبد، آسف، سيد العبد، واحد عنده عبد وهذا العبد متزوج، مولاه طلق هذا، طلقه، فهذا الطلاق واجب، هذا الطلاق، لأن هذا العبد ملك لسيده، فلما كان هو ملك له جاز لسيده أن يوقع الطلاق عليه، يجعله يطلق، بهذا الطلاق واجب. يعني السيد يطلق زوجته؟ نعم، يطلق زوجة هذا العبد منه بدون ألفاظ العبد، بدون ألفاظ العبد هو يطلقها عليه. ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال، امرأة سيئة الخلق، يبقى هذا طلاق مندوب، واحد زوجته سيئة الخلق تستطيل على جيرانها تؤذيهم، يطلق، يستحب له الطلاق. ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، امرأة مستقيمة طائعة تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وتسمع الكلام، مستقيمة الحال، هذه مكروهة طلاقها، حرام كطلاق البدعة اللي هي الطلاق في أثناء الحيض. وقد سبق وقد أشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج، امرأة الزوج لا يحبه، لا يهواها لا يحبه، قد أشار الإمام يعني الإمام إمام الحرمين، أشار الإمام يعني إمام الحرمين بأن الطلاق المباح مثاله أن يطلق الزوج من لا يهواها، الزوج عنده زوجة لكن لا يحبه طلقها، يبقى هذا مباح، ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها، لا تسمح يعني لا ترغب، لا ترغب نفسه في أن ينفق عليها بدون أن يستمتع به، بدون أن يجامعه، فهذا الطلاق في حقه مباح، الطلاق في حقه. يبقى الطلاق المباح الذي قيده الشيخ هنا هو أن الرجل يطلق امرأته في حال أنها لا يحبها ولا يريد أن ينفق عليها بدون استمتاع، يبقى هذا الطلاق مباح في حقه، طلاق إيش؟ هذه قسمة أخرى، هو لا يحبها أو هي هو لا يحبها، هي لا تحبه من باب الكرامة والمروءة، هو يطلقها. ومكروه، ما معنى مكروه؟ مكروه يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، حكم تكليف، مكروه يعني يثاب تاركه، إذا ترك أخذ ثواب بدون أسباب. نعم، مستقيمة، طلاق مستقيمة الحال، واحدة مستقيمة تطيعك وتسمع كلامك وأنت شايفها طيبة ومتدينة، لماذا تطلقها؟ هذا مكروه. يحبها، ولماذا هو يجعلها؟ هو يحبها؟ إذا كانت يعني يريد أن يطلق، يريد أن يتزوج غيره، ما هو يريد. قال وسوس إليه الشيطان أراد أن يطلق. مستقيمة الحال لا تطلق. إذا كانت المرأة مستقيمة الحال. نعم هذه كلام مضبوط شرعا أن المرأة المستقيمة الحال لا تطلق. لا تطلق المرأة المستقيمة الحال لا تطلق بل يحرص عليها الإنسان. الضرر. نعم عند وقوع الضرر عليها أو عدم المحبة. إذا كرهت زوجها خلاص تطلب منه. أيضا المرأة بدون أي سبب تفعل ذلك للأسف. لا يجوز طبعا لا يجوز للمرأة يعني أن تكون دائما تطلب الطلاق تطلب الطلاق. هذا لا يحل لها ذلك. عند فقدان العشر خلاص لا تستطيع أن تعيش معه تتضرر منه تبغضه خلاص تطلب الطلاق. طلاق خلع هذا عند استحالة الطلاق. يعني هي تكرهه وهو لا يريد أن يطلق. هي تقول أنا أكرهك وهو يقول لا لن أطلقك. خلاص ليس لها سبيل إلا الخلع. خلاص سأختلع منك. اقبل مال وطلقني أو اقبل مال وفارقني. فصل في طلاق الحر والعبد وغير ذلك. هذا الفصل معقود في عدد الطلقات. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أما. رجل متزوج امرأة حرة أو أما يملك ثلاث تطليقات. يبقى الطلاق بالرجال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق مرتبط بالرجال. يبقى عدد الطلقات مرتبط بالإيش؟ بالرجل. إذا كان الرجل حر يبقى له كم طلقة؟ حتى لو كانت زوجته أما. حتى لو كانت زوجته إيش؟ يعني الطلاق بالرجال. الطلاق بالإيه؟ وهو الذي يملك الطلاق. طيب ويملك العبد. العبد بقى إذا كان عبد متزوج. العبد المتزوج له كم طلقة؟ تطليقتين فقط. وطبعا العبد على النصف من العبد على النصف من الحر. طيب إذا كان الطلاق ثلاث. واحد اثنين ثلاثة. والعبد نصف الحر يبقى مفروض الحر له كم؟ واحد ونصف. لكن لا ينصف. الطلاق لا يتجزأ. شيخنا أن هذا أوجد القياس نعم؟ نعم. هذه مسألة. لا بالنص. بالنص؟ بالنص والآثار. بالنص والآثار يوجد نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الآثار. لماذا أصل أحيانا يضرب هذا المثال في القياس أن مثلا في حدي أن يضرب 40 بدلا من 80 هذا ويقال ويقاس عليه صح صح في النكال صح في الجلدات في العقوبة. هذا في قياس بين الرجل بين العبد ليس الأمة. الأمة بالنص أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يقول هكذا فإذا صنف عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الأمة على النصف من الإيه؟ من الحرة. لكن العبد بالقياس. العبد أخذ بالقياس لا يوجد نص في النكال في العقوب. لكن هنا وردت أحاديث وآثار تبين أن العبد له طلقتان فقط لا يملك أكثر. ويملك العبد عليها على المرأة تطليقتين فقط حرة كانت الزوجة إذا كان عبد متزوج حرة أو أم. ويجوز للعبد أن يتزوج حرة على فكرة ما في مشكلة. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. يعني إيش؟ عندنا مبعض ده هو المشطر المجزأ. رجل يملك اثنين رجلين أحرار يملكان حر عبدا. اثنان أحرار يملكان عبدا واحدا. فكل واحد منهما يملك نصفه. يملك إيش؟ نصفه. فإذا أعتق أحدهما جزءا منه فهذا مبعض. هذا إيش؟ مبعض. بعضه حر بعضه عبد. وبعد ذلك ستسري السرايا قهرا. سيسري هناك سرايا قهرية. ستسري السرايا ويقول كله حر. لكن هو الآن صار مبعضا. صار إيش؟ بعضه حر بعضه عبد. المكاتب هو رجل أراد أن يكون حرا، عبد أراد أن يكون حرا، فاتفق مع سيده على أن يدفع له مال. قال أنا أريد أن أكون حر فسأدفع لك مالا حتى أكون حرا، فاتفق على مال يعطيه العبد لسيده منجما أقساط، منجم يعني أقساط، كل شهر كل أسبوع كل سنة سيعطيه، بعد ما تنتهي الأقساط سيصير هذا المكاتب حر. يبقى هذا هو المكاتب الذي كتب له أنه سيكون حرا إذا دفع ماله. المدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه على موته، قال إذا أنا مت فأنت حر، يبقى هذا مدبر. هذا إيش؟ كلهم عبيد، كلهم يعاملوا معاملة العبيد. يبقى إذا المبعض لو تطليقتان، لو تطليقتان، المكاتب تطليقتان، المدبر تطليقتان. كالعبد القن، العبد القن يعني العبد الخالص، العبودية الخالصة. القن هو الذي اقتني من أجل الخدمة أو من أجل الترفه به، الترفه به يعني أن يساعده في أمور حياته وكذا يعني. فهذا العبد يسمى عبد قن. عبد قن يعني إيه؟ القن يعني العبد الذي يتخذ للخدمة وللمهنة وللمساعدة في الأمور، خلاص؟ هذا هو العبد القن الخالص يعني. ويصح الاستثناء في الطلاق. يبقى إذن عندنا الطلاق قلنا أنه في الحر والعبد. الحر يملك كم تطليقة؟ ثلاثة. والعبد يملك كم تطليقة؟ لا تنظر الإشارة، فكر. إذن العبد يملك اثنين، يبقى الطلاق مرتبط بالرجال حتى ولو كان هذا العبد متزوج حرة، فليس الطلاق مرتبط بالنساء. طيب الاستثناء في الطلاق، الاستثناء أن يقول إلا إذا وصله به، يبقى يصح الاستثناء في الطلاق إذا كان موصولا به. وهذا ليس شرط في الطلاق بس، ليس شرط في الطلاق فقط، وإنما كل استثناء ينبغي أن يكون موصول. أي استثناء؟ في العطاء، في النذر، في العتق، في الطلاق، في أي شيء لابد أن يكون الاستثناء موصول. هذا من شرطه، شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. ولذلك الذي يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال الاستثناء إلى شهر، لا، هذا كلام راجع عنه ابن عباس، فيقول طلقت امرأتي أو يقول لزوجتي أنت طالق، ثم بعد يومين ثلاثة يفكر يقول كيف أنا طلقتها، يقول إلا إذا مكست في البيت، خلاص هي مكست في البيت. يبقى هذا الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع. يبقى هذا الاستثناء لاغي، لابد أن يكون الاستثناء متصل بالكلام. فحينما يقول طلقتك ثلاث طلقات إلا طلقتين، يبقى تقع في طلقة واحد. طلقتك مئة طلقة إلا مئة، كم تقع؟ لا كل مئة، لأن من شرط الاستثناء أن يبقي شيئا في المستثنى منه، يبقى في شيء باقي. فلو أن هذا الاستثناء مستوعب لكل المستثنى منه يبقى يقع كل المستثنى منه، استثناء باطل، بطل الاستثناء ويقع كل المستثنى منه. فإذا قال لزوجتي طلقتك ثلاث إلا ثلاث، كم يقع؟ تقع ثلاث، تقع إيش؟ ثلاث. ويقول ثلاثة إلا اثنين ونصف، صح؟ ثلاث تقع ثلاث. نعم، لأن الطلاق لا يتبعض، اثنين ونصف يعني ثلاث، ما عندنا تبعيض. ولو اثنين؟ اثنين يبقى خلاص وقعت واحد، هو قال اثنين ونصف، اثنين ونصف يبقى خلاص، اثنين وربع يبقى ثلاث. أي تجزئة؟ الطلاق لا يقبل التجزئة، الطلاق لا يقبل الايه؟ التجزئة. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا. ما معنى الاتصال العرفي؟ هب أن الرجل وهو يتكلم أصابته سعلة، قال أنت طالق، أنت طالق ثلاث إلا اثنتان، يبقى هذا استثناء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه هذا عرفا ليس هناك فصل. لكن لو أنا إنسانا تكلم قال لزوجتي أنت طالق ثلاث، ثم أخذ يتكلم في كلام آخر تماما، قال يا شيخ ماذا فعلت في الصفقة وأين ذهبت ومتى جئت وأين متى ستأتي؟ ثم قال إلا اثنتين تقع كم؟ ثلاث. يبقى الاستثناء غير صحيح. لماذا؟ لأنه دخل بكلام الاستصال العرفي. يعني إيش عرفا؟ عادة الناس يقولون هذا كلام متصل، يقولون هذا كلام منفصل في عرف الناس. عندما قال طلبت ثلاثة إلا ثلاثة، لماذا يقع ثلاثة؟ لأن الاستثناء لاغي. من شرط الاستثناء أن يترك في المستثنى منه شيء، فإذا استوعب الاستثناء المستثنى منه كأنه لم يذكر، كأن هذا الاستثناء لم يذكر. خلاص. اتصالا عرفيا بأن يعد في العرف كلاما، عرف يعني عرف الناس العام، عرف الناس الايش؟ العام، عرف الناس العام مش العرف الخاص. يقول والله أنا عندي عرف أنا وصديقي نور أننا أستثني حتى لو بعد سنة، هذا عرفي أنا وهو. لا، لا عبرة بالعرف الخاص، العبرة هنا بالعرف الشائع العام الذي يستعمله الناس. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، أن ينوي ليش؟ الاستثناء. يبقى من شروط الاستثناء واحد أن يكون موصولا، الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء، أن يكون في نيته أن يستثني قبل فراغ اليمين، قبل أن يقول، قبل أن ينتهي من قول الطلاق، قبله فيقول لزوجته مثلا أنت طالق، وقبل أن ينهي كلمة طالق يكون نوى الاستثناء ولا ينشره بعد إطلاق لفظ الطلاق. واضح؟ لا يعتد، وهذا يرجع إلى نيته، هو يقول أنا نويت ولا ما نويت. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، يعني إذا لم ينوي الاستثناء وأطلق لفظ إلا بدون نية لا يكفي، لا بد أن نرجع إلى نيته. ويشترط أيضا على استغراق المستثنى المستثنى منه، فإن استغرق كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل الاستثناء ووقع ثلاث، بطل الاستثناء ووقع إيه؟ وقع ثلاث. يبقى هذا في قضية الاستثناء، وهذا الكلام ليس خاصا بالطلاق، هذا الكلام خاص بالاستثناء. هذه شروط الاستثناء. شروط الاستثناء واحد أن يكون المستثنى، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. اثنين أن ينويه. ثلاثة أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه. هذه شروط الاستثناء التي نأخذها في التخصيص المتصل في الأصول، هذه بابها في الأصول في التخصيص الايه؟ المتصل. ويصح تعليق أن يعلق الطلاق على شيء، يعلق على زمن، يعلق على مكان، يعلق على فعل، يعلق على صفة، يعلق يعني يجعل الطلاق مربوطا بهذا الأمر. شرط كأن تجعل الطلاق مربوطا بزمن، يقول لزوجتي أنت طالق إن طلع القمر، يبقى علق إلى طلوع القمر، أنت طالق إذا جاء رمضان هكذا، أنت طالق إذا جاء محمد. ليس بفعل إيه؟ ولو بفعلها وأيضا بفعلها لو خرجت من بيت. صح صح. نعم. أي تعليق هذا يجوز، يجوز ويقع الطلاق به. رجل طلق زوجته طلاق واحد قبل العيد، قبل ثلاث أشهر وقال ارجعي، هل يجوز لها أن ترجع؟ قبل كم؟ قبل العدة يعني. قبل انتهاء عد؟ لا، ليس ثلاث أشهر، العدة ليست ثلاث أشهر. هل هي ذات أقراء؟ هل هي ذات حيضات طحيض؟ يبقى ثلاثة قروء قبل انتهاء العدة. إذا قبل انتهاء العدة يجوز له أن يرجعها ولو لم ترضى الزوج، ولو لم ترضى، ويراجعها باللفظ ويراجعها بالفعل. عليها يعني وجوبا. نعم. زوجتي. نعم. هي زوجة، هي زوجة. الرجعية زوجة. بعد الوقت هي زوجته. نعم. وبعد العدة بعد ثلاثة خلاص انفصل. حدث انفصال بينهم. لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين، يتزوجها من جديد ممكن. بتراضي طبعا، كأنه زوج جديد. جاء ليعقد عليه أو ليخطبه. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة، والشرط صفة يعني وصف معين، هيئة معينة، حالة معينة حدثت. والشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق، لكن إن دخلت الدار فأنت طالق، دخلت الدار تطلق، لم تدخل الدار لم تطلق. يبقى علق يعني ربط، ربط الطلاق بالدخول، جعلهما مرتبطين. خلاص. ولو شرط مثل لو نفصت طلع. هذا يجوز. لو يبقى تطلق في الحال، هذا كأن التعليق لا شيء، لأنها لا بد لها من نفس. وكمثل ثلاث إلا ثلاثة. هنا شرط خلاص لاغي، لأنها لا بد لها من ذلك. وهذا طلاق. طلاق طبعا يقع، طالما أنه بلفظ الطلاق صريح الطلاق لا نسأله حتى عن النية. قال لفظ أنت طالق، طالق أنت نفست خلاص، تطلق في الحال، هي طلقة الآن. وتموت ها؟ بدون نفس. كيف تموت؟ ما هي هو لن تستطيع أن تقتل نفسها نفسها، فإذا تطلق في الحال. إذا علق الطلاق على أمر لا بد من حصوله أو هو واجب الحصول، كان قال مثلا أنت طالق إن صليت، تطلق في الحال لأنها لا بد لها من صلاة. صح ولا لا؟ لأنها لا بد أن تصلي، هذا أمر واجب من الله سبحانه وفرض. وهنا طلاق واجب وهو كافر. إذا قال أنت لا ليس كافر. من منع صلاة وهو كافر؟ لا ليس كافر. لا هذا بالرضا، إذا كان هو يمنع الصلاة في حال نسأل لماذا أنت تمنع من الصلاة؟ قال والله أنا أردتها لنفسي. تؤخر الصلاة قليلا، فكيف نطلق؟ لابد أن نرجع إليه، ماذا قصدت؟ قال أنا لا أحب الصلاة، كافر. قال أنا لا أعرف الصلاة وأنكر الصلاة، كافر. قال أنا أريد أؤخر بس، مثلا أريدها لنفسي فقط، فأريد أن تؤخر الصلاة، وهي تريد تصلي في أول وقت. في أول وقت قال لا أخر الصلاة، قالت لا لا يجوز، يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو إلى وسط الوقت، مش هو وقت متسع. فلا يمكن أن نطلق لفظ يعني حكم عليه بأنه كذا بمجرد، لا بد أن نرجع إليه. وإذا قضايا مسائل التكفير يا إخوان الكرام مسائل لا بد من الرجوع إلى صاحبها، لا بد أن نتكلم معه، لأنه ربما يكون له نية صحيحة، وربما أن يكون في ذات الأمر صحيح وهو لا ينهى عن الصلاة. ماشي الحال. وإن كان قبيحا بالشخص أن يمنع الإنسان عن الصلاة، طبعا هذا يقبح جدا أن الإنسان يمنع الإنسان عن الصلاة، حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت النافلة لا تمنع إنسان يصلي، حتى لا يدخل الإنسان تحت الوعيد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، في أواخر سورة العلق. فتطلق إذا دخلت، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، الطلاق لا يقع إلا على واحد، امرأة أجنبية تسير في الشارع قال أنت طالق. ليش الكلام هذا؟ ايش طالق يعني؟ الطلاق هو حل قيد النكاح، يبقى الطلاق لابد ان يسبقه نكاح زواج. اما انسان يطلق بغير نكاح، ممكن هو اب زوجة، ابو زوجها، ابو زوجها، لا هو يطلقها. اذا كان الزوج صبي صغير، لا كبير، لا لا يستطيع. لا يستطيع. الطلاق ملك للزوج، إنما الطلاق لمن أمسك بالساق أو لمن ملك الساق، يعني الطلاق للزوج بس، هذا هو الذي يحق له أن يطلق. أبي مالك كل ملكي في أولاد؟ لا طبعا، لا مالك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما جاء سأله إن أبي يجتاح مالي، يجتاح يعني يأخذ مالي كله، قال أنت ومالك لأبيك، يعني أنت مالك كل هذا ملك لأبيك. إذا طلب منك مالا تعطيه وجوبا، وجوبا هذا واجب، واجب على الابن أن يعطي لأبيه من ماله، ينفق عليه لو هو يريد كله. الرجل جاء قال أن أبي يجتاح ماله يريد كله، هذا في تفصيل عند العلماء أنه إذا كان يجتاح ماله بالباطل فلا يعطى، وإنما ينبغي على الـ على الـ على الابن أن يطبب أو أن يطيب يعني قلب أبيه، لا يجعله يغضب عليه، لكن لا يعطيه إذا كان يجتاحه بالظلم. أما إذا كان بحق ها فأنت ومالك الذي تعطيك إذا كان بحق، إذا كان يجب عليك النفق عليه. لكن ملكية الإنسان لا يملك ذات الإنسان إلا الله، ولذلك لا يملك أحد أن يتبرع بأعضائه، لا يمكن. بعد يقول أنا عندي كلى فسأتبرع به، لا تملك ذلك، أنت لا تملكها أصلا، هذه ليست ملكا لك فضلا عن غيرك. فأنت لا تملك يدك ولا تملك لسانك ولا تملك عينك ولا تملك. ولكن ممكن قبل عند الشخص كبدينا ممكن الشخص أخذ واحد بجاع لا يجوز، لا يجوز وهو يموت وإن كان لا يجوز التبرع بالأعضاء نهائي، هذا مطلق الباب تماما. عندك اثنين، عندك ثلاثة، لا يجوز، هذا ليس ملكك، هذه الأعضاء الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها أمانة عندك، واجبك أن تحافظ عليها، واجبك أن تحافظ عليها بس، لكن لا تتبرع بها، لأن ليس الإنسان يتبرع إذا كان مالكا للشيء، فأنا أتبرع بهذه النظارة لأنها ملكي فيجوز لي أن أتبرع. وأيضا النظارة من الله وكل ملك من الله. صحيح، أحسنت، كل ملك وكامل من الله صح، لكن هناك ملك فرق كبير جدا، هناك شيء بكسبك، يعني أنت أتيت عملت فأخذت المال، فهذا بكسبك حصلت عليه، بكسبك يعني بعملك، وهناك شيء أعطيته بغير كسب منك، أعضاءك مثل ميراث، ميراث مات حاليت من الله، أنا وايد نم وماذا أنا ما فعل أي شيء لا، إزاي كيف ما فعلت أي شيء؟ ماذا كونه يعني أنت منه من الأرض أو كونك أنت أخوه، هذا فعل، هناك معاضدة ومناصرة، الغرم بالغرم، بمعنى الأب حينما يحتاج من ينفق عليه؟ ابنه، صح ولا لا؟ والأب حين يموت من يرثه؟ ابنه، يبقى هنا غرم بغرم، أنت تغنم وتغرم، فجاز لك أن تأخذ الميراث، لكن قضية بدون كسب منك هبة من الله لك، عطية من الله لك، لا، لا تملك. ليست ملكا لك، صارت هبة الله سبحانه وتعالى، رزقنا هذه الأعضاء لنتمتع به فيما يرضيه سبحانه وتعالى. لا يحل لأحد كائنا من كان أن يتبرع على أي عضو من أعضائه، حتى لو كان عنده اثنين. الآن الإنسان يستطيع أن يعيش بربع كلية، ربع ليس بكلية، عندك كم كلية؟ عندك اثنين، أنت تستطيع من خلال الأطباء يقولون أنت يمكن أن تعيش بربع، ربع كلية، طيب خلاص أنا سأتبرع بكلية وثلاثة أربع عشر، يحل لي؟ لا يحل لك، لا يحل. ولذلك إخواني الكرام، هذه مسألة مهمة جدا، قضية التبرع، هذا سيموت، يموت يا شيخ، ما في مشكلة، إيش ما نموت، كلنا سنموت، وفي إنسان سيخلد، إنك ميت وإنهم ميتون، هو الموت بعبع، الموت يعني هذا يعني خلاص، لا خلاص، لا تفر بقدر الله، هذا قدر الله فيك. فإذا مسألة الموت ليست حجة، الإنسان يقول هذا سيموت ويحتاج إلى كبد من هذا، لا، لا يحل، لا يجوز. دم يمكن، لأن الدم يتجدد، الدم قال العلماء الدم يمكن، لماذا الدم؟ لأن الدم يتجدد في جسم الإنسان، أنت يتجدد لك الدم. في هذا عملية فائدة للشخص الذي صح، فائدة للاثنين، تبرع بالدم فائدة للاثنين، فائدة لك لأنك تجدد دمك، وفائدة للآخر لأنه سيأخذ دم يحيا به. لكن في هذه المسألة، مسألة التبرع بالأعضاء، فائدة لواحد فقط اللي هو أخذ العضو، وضرر على الآخر لأنه حتما سيموت، هكذا يقول الطب، الطب يقول ما من أحد يؤخذ منه أي عضو إلا وهو مآله إلى الموت، لأنه لا يمكن، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الجسد، فلا يستقيم إلى ذلك. حتى وإن كان يعني بعض الناس يقول هذا يا شيخ، كيف يا شيخ أنا نسلم، هتموت يا شيخ، إيش المعنى؟ هو الموت يعني نموت، هو يموت في الوقت. نعم، سواء عملية هذا حلال أو لا أصلا، لا يحل، إذا كان الأمر لا يحل فالذي يقوم به لا يحل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شخص ورقصه مهم وكل أشياء يعمل، هذا عملية يجوز أو لا؟ إذا كان إنسان مسلم لا يجوز. لا كافر يمكن. مسلم لا؟ لا كافر ممكن، لأن الكافر ليس كحرمة المسلم، ليس حرمة، لكن مسلم لا، لا يؤخذ المسلم أبدا، يبقى كما هو ويدفن كما هو، لا يحل لنا أن نأخذه حي لأنه لا يملكه، هو لا يملك هذا. بعض الناس يكتب وصية يقول اكتب وصية أني حينما أموت خذوا كبدي وخذوا رجلي وخذوا عيني وخذوا، أنت لا تملك، فكيف تعطي ما لا تملكه؟ كيف تعطي شيئا أنت أصلا لست مالكا له؟ ولو كان الإنسان مالكا لهذه الأعضاء جاز له أن يقتل نفسه، صح ولا لا؟ هل الإنسان يجوز الإنسان أن يقتل نفسه؟ لا، سيعذب. طب لماذا تعذب إذا كان أنت مالك؟ أنا مالك، أنا أملك هذه الأعضاء، أملك عيني، خلاص سأخرب عيني. هل يجوز الإنسان أن يخرب عينه؟ ها؟ أن يقطع رقبته؟ يقول أنا خلاص أنا أملك هذه الأعضاء، الله سبحانه وتعالى أعطاني وأنا حر فيه، أفعل فيها ما أقتل نفسي، أرمي نفسي من فوق، أنا حر، هذه بدني وأنا حر فيه. هل هكذا في الإسلام؟ لا. فكما أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا مخالفا، لا يستطيع أن يهبه ولا يستطيع، ولا بهدية لهبة بدون نقود ولا بغير هدية. يعني بعض الناس يبيع بمبالغ كبيرة جدا، فبعض لا يجوز البيع ولا يجوز أيضا الهبة الهدية. في واحد يقول لك أنا سأعطيه هدية، أنا محبة لأخي سأعطيه كبدي هدية، لا لا يجوز، لا يحل. هذه مسألة مهمة جدا إخواني الكرام، ولا يعني ما شاء الله هناك علماء كثر في العالم الإسلامي ينكرون هذا الأمر ولا يحلونه، ليس هذا كلام. في خلاف في الكافر لكنه يتجوز، يتسمح فيه الكافر، يتسمح فيه خلاف بأي لماذا الخلاف؟ أنه على اعتبار أنه آدمي والآدمي مكرم، وأن قضية التكريم ألا نتعدى عليه، والآخر يقول لا هذا ليس كحرمة. لا لا لا، هل هو آدمي؟ قالوا الذي اعتبره القضية قضية آدمية وهذا إنسان كرمه، والذي قال هذا يعني أقل وأنقص من المسلم وأنه لا حرمة له كحرمة المسلم أجاز أن يأخذ هذا منه. أستاذ واستدلوا على لهم الحج أعضاء بمزن بمني قتل نفس؟ لا، هذه من ضمن الأدلة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، والإنسان ملك لمن؟ هو يملكه سبحانه وتعالى، فلما يأذن لك تفعل، لكن ما يأذن لك؟ هل أذن؟ هل عندنا دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه؟ أذن فيه الشارع؟ لا. هل أذن فيه القياس؟ أي قياس؟ قياس على ماذا؟ هناك ضرر حينما يتبرع الإنسان بعضو من أعضاء، ضرر محقق أو غالب، لكن أقل ضررين. أي ضرر؟ هذا يموت وهذا يأخذ منه. ما قال لك أن الضرر مو أن الموت ضرر؟ ربما يكون الموت راحة له، ربما يكون يذهب إلى الجنة. شيخ المسلم لا يهاب الموت، هذا ربما يكون خير له، وأيضا يمكن أن يقبض روحه بدون أي سبب، سبحان الله، بدون أي سبب. فإذا قضية الضرر، قضية مقارنة الأضرار ليست هنا، هنا هنا سيتحقق ضرر على المتبرع والنفع غير متحقق للآخذ. بعض الأجسام لا تقبل، تلفظ، فلما ينقذ يموت هو كمان، وبعض الأجسام تقبل. حينما ينقذ الإنسان مثلا كبد، بعض الكبد لا يقبل، جسمه لا يقبل هذا الكبد، وذلك يظل تحت الفحوصات ويظل كذا حتى يعلم أنه يقبل ولا ما يقبل. إذا قضية يعني الضرر والفوق الضرر هذا متوهم، هذا ضرر متوهم لا غير متحقق. وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح، فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا. تنجيزا يعني حالا الآن، لكن لو قال والله هذه المرأة في الشارع إن أنا تزوجتها فهي طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق لما يتزوج، لما تحقق الشرط، لأنه علقه فهو يقول لا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا يعني حالا، لكن مآلا يمكن يصح. مآلا في المآل نحن نعوض في الجزء، عندنا وقت لو عندكم وقت تسمحون بهذا؟ ضاع مننا وقت في الأسبوع الماضي في يوم الثلاثاء، فنحن نعوضه لأنه وعدنا بذلك، وعدنا أننا سنعوضه اليوم، فإذا كنتم تسمحون لا مانع، إذا كنتم لا تسمحون الأمر لكم. موافقون؟ فهذا التنجيز لا يقع، لا يقع أن يطلق امرأة أجنبية منجزا، منجزا يعني حالا لا يصح، كقوله لها طلقتك ولا تعليقا، لا يصح تعليق هذا الطلاق أيضا، كقوله لها إن تزوجتك فأنت طالق، يبقى هذا لا يصح تنجيزا ولا تعليقا على خلاف ما قلته. يبقى لا يصح طلاق الأجنبية لا تنجيزا يعني حالا ولا تعليقا مآلا إن علق على شيء، كقوله لا إن تزوجتك فأنت طالق، وإن تزوجت فلانة وإن تزوجت فلانة فهي طالق، أيضا لا يصح هذا لأنها غير زوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا العمدة في هذا البيت. أي ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، فراغ اليمين قبل فراغ الثلاث معاشر. يمين الطلاق. وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي والمجنون، لماذا؟ لأنهم غير مكلفين. شرط الاعتداد بالطلاق أن يكون مكلف بالغ عاق، صبي لا يقع طلاقه، مجنون لا يقع طلاقه. وفي معناه المغمى عليه، في معنى المجنون المغمى عليه، من أغمي عليه ذهب عقله بالإغماء وليس بالنوم، فالإغماء هو زوال العقل بغير النوم. والنائم والمكره، النائم غير مكلف، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، واحد وهو نائم تكلم وهو نائم، بعض الناس يمشي وهو نائم، فهذا الذي تكلم وهو نائم طلق زوجته، بينه وبينها خصومة فطلقه في النوم، تقع الطلاق؟ لا يقع. والمكره بغير حق، عندنا مكره بحق وعندنا مكره بغير حق. مكره بغير حق إنسان طبيعي ليس بينه وبين الناس عداوة، وليس بينه وبين زوجته عداوة، ولا يظلمها لا يضربها لا يقهرها، هذا مكره بغير حق، لا يقع طلاق، لأن شرط الطلاق أن يكون مختار، شرط الزوج. طيب، فإن كان بحق، إن كان الإكراه بحق، إكراه بحق، ما هي الصورة التي يكون فيها الزوج مكرها على الطلاق ويقع الطلاق؟ قاضي حاكم، امرأة رفعت للقاضي، أهو إكراه القاضي للمولى بعد مت للمولى، المولي هذا موجود خطأ، المولي خطأ موجود، مولي صح؟ صح هذا للمولي، هكذا هذا خطأ، كتاب هذا من إيه؟ مولي سأقول لك للمولي هذا المولي من الإلاء، الإلاء يعني الحلف، رجل حلف ألا يطأ امرأته، حلف هكذا قال والله لا أطأك لمدة أربعة أشهر، حده أربعة أشهر في الشريعة، يبقى حد الإلاء كم؟ أربعة، لا يزيد عنها، لا يزيد إيش؟ عنها. هو يقول إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإلاء، مدة الإلاء كم؟ أربعة أشهر، هو حلف أن لا يطأه، خلاص ماشي، لك حد جعله لك الشارع لمدة أربعة شهور، بعد الأربعة شهور أنت لك أحد أمرين، إما أن تطأها وهي زوجتك، وإما أن تطلق، يبقى بعد مدة الإلاء أربعة أشهر الحاكم سيخيره بين أمرين، القاضي يقول له خلاص أنت الآن لم تجامع زوجتك لمدة أربعة أشهر، جيد؟ لك أحد أمرين بعد الأربعة أشهر، إما أن تطلق زوجتك خلاص، وإما أن تجامع، خلاص؟ ليس لك حل آخر. قال لا والله ما أطلق ولا أجامع، لا أفعل هذا ولا هذا. ماذا يفعل القاضي؟ يطلق عليه، يجبره، يكرهه على الطلاق، يكرهه على إيه؟ قال ستطلق رغما عنك. يبقى هذا مكره، لكنه مكره بحق. خلاص، إكراه القاضي للمولي، المولي الذي حلف ألا يطأ زوجته بعد مدة الإلاء، مدة الإلاء 4 أشهر على الطلاق. وشرط الإكراه قدرة المكره، المكره شرط الإكراه المانع من وقوع الطلاق، الإكراه بغير حق. ما هو الإكراه بغير حق؟ إن المكره القائم بالإكراه اللي هو فاعل الإكراه خلاص يستطيع أن ينفذ ما أكرهه عليه، يستطيع تنفيذه. قدرة المكره بكسر الراء اسم فاعل على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها بولاية أو تغلب، وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك. عندنا شرطين في الإكرام، أن يكون المكره الشخص اللي بيكره ده يستطيع أن ينفذ ما أكره به. قال له كده، أمسك المسدس وصوبه إلى رأسه، قال إما أن تطلق وإما أغلق عليك الرصاص. هذا مكره. طيب هذا المكره هل يستطيع أن يضرب ولا ما يستطيع أن يضرب؟ يستطيع، عنده ولاية، عنده تكلم، عنده قهر، عنده تجبر، عنده ظلم، يستطيع أن يضرب. هذا مكره صحيح، شرطه موجود. الشرط الثاني فيما يتعلق بالمكره، هل المكره يستطيع أن يدفعه عنه؟ هو بيطلع له مسدس الثاني، أما طلع له مسدس تضرب أضرب فيك، بل أنا سأضرب قبلك. يبقى هذا يبقى خلاص ما يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا ما يستطيع؟ يستطيع يدفعه، يهرب منه، خلاص ينادي على الناس يشهدهم عليه فيمتنع. إن استطاع دفع المكره خلاص انتفى، انتفى الإكراه. يبقى عندنا شرطين، شرط في المكره وهو أنه يستطيع أن ينفذ إكراه بولاية أو بتغلب، بقهر، بظلم. والمكره لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لعجز، ضعف، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، حينئذ هذا إكراه صحيح يمنع وقوع الطلاق. واضح؟ وهذا قاعدة على كل إكرام، كل إكرام، نعم هذا قاعدة في كل إكرام. إكرام القاضي في حالة الطلاق بحق؟ لا، بدون ضرب، بدون ضرب. طلق، قال لا أطلق، خلاص أطلقها القاضي، خلاص بطلق القاضي، خلاص أنا طلقتك منه، خلاص ما أحتاج إلى ضربي. طيب، وظنه أنه إن امتنع، امتنع ظن المكره أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به، سيقوم المكره بفعل هذا الشيء. قال لو سأضربك ضربا شديدا سأكسر دماغك، فهو ظن، وقع في غلب الظن أنه إذ لم يطلق سيقوم هذا بحبسه أو بضربه أو كذا، ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد. هذا إكراه، ضرب شديد أو حبس، قال له أحبسك، حبس سجن أو إتلاف مال، إنه سيتلف ماله، سيحرق أمواله ونحو ذلك. يبقى إذا خشيته على نفسه ضرر يقع على نفسه كالضرب المبرح، ضرب الشديد، أو أن يسجنه، السجن إكراه، السجن إيش؟ إكراه. أو أنه سيتلف ماله، كل مالك سأتلفه، خلاص يبقى هذا إكرام. خلاص في هذه الحالة لا يقع طلاق، لا يقع طلاق، لا يقع إيش؟ هذا في الإكرام بغير حق. وإذا ظهر من المكره، لا من المكره بفتح الراء، وإذا ظهر من المكره بفتح الراء اسم مفعول قرينة اختيار، عندنا علامات تبين أن هذا مختار. المكره اللي هو اللي ماسك الإكراه صوب الرصاص إلى رقبته وقال طلق امرأتك طلقة واحدة، فالمكره قال لزوجته أنت طالق ثلاثا. هذا فرصة. إيش هذا؟ هذا اختيار. هو طلب منك واحد، أنت أعطيت ثلاثة، يعني أنت مختار، أنت تريده، صح ولا لا؟ يبقى هذه قرينة اختيار. بأن أكره شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق، العكس أكره قال طلق زوجتك ثلاثة فطلقها واحدة، أو طلق زوجتك واحدة فطلقها ثلاثة، يبقى يحصل. وإذا حصل صدر تعليق الطلاق بصفة، علق بقى على صفة، واحد علق طلاق زوجته على وصف معين ووجدت تلك الصفة في غير تكليف، فإن الطلاق المعلق بها، فإن الطلاق المعلق به بها يقع بها. يبقى إذا هو طلق صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف، يعني رجل قال لزوجته هكذا إن دخل فلان العاقل، فلان عاقل هو إنسان عاقل رشيد بالغ كبير بالسن رجل، إن دخل البيت فأنت طالق، فأنت إيش؟ طالق. خلاص الرجل سمع هذا المكلف قال خلاص أنا أدخل البيت أخرب البيت. ثم جنة، أصابه جنون، أصابه هذا الرجل اللي هو المعلق عليه هذا، فلما جنة دخل البيت وهو مجنون، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، يقع الإيش؟ الطلاق، لأنه علق عليه وليست القضية في تكليف ولا غير تكليف، يقع الطلاق على المرء، يقع هو. فإن الطلاق المعلق بها يقع، يقع به، والسكران ينفذ طلاقه كما سبق. سكران طلق امرأته، يقع طلاق ولا ما يقع؟ يقع. هات على الخير، على النوعين سبيل والمجنون لا يقع طلاق، من يملك طلاقهما؟ الولي. أستاذ ممكن قاضي يترجم وهي لا تريد وهو أيضا لا تريد طلاق، خلاص يقول للقاضي لا تطلق، لا يطلق طلاق، لا وقاضي يقول نقول طلاق، لا لا يجوز، لا يجوز، لا يملك القاضي أن يطلق إلا برغبة الزوجة، إلا أن ترغب الزوج، طبعا لا يملك القاضي أن يرغب. هو يفكر هذا شخص فاسق وهي يحبه، هي تحبه، وقاضي يقول، وقاضي يقول خلاص لا لا يملك، لا يملك الطلاق. علاقة زوجية بين، أو الزواج علاقة بين اثنين، إذا الزوج طلق له ذلك هو يملك الطلاق، إذا المرأة طلبت الطلاق تطلق، لكن ما طلبت الطلاق ما يطلق، ما يفرق القاضي إلا بإذنها هي. هل نحن طلب بحال غضب من كيف، لماذا هو لا يطلق؟ لأنه لن يكون طلاق إلا مع الغضب، الطلاق لا يقع أصلا إلا مع غضب في الغالب، لا يأتي إنسان يكون هادئ البال يضحك ويطلق، لا هو يكون غضبان. لا طلاق في إغلاق، الإغلاق هو الغضب الذي أجعل الإنسان ينغلق تماما، لا يعرف القائم من القاعد، هذا هو الإغلاق. لا طلاق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، إغلاق قالوا أن الإنسان أصابه الغضب غضبا شديدا جدا بحيث أنه لا يرى أمامه، لا يعرف من أمامه، ولا يميز بين الواقف والقاعد، ولا يستطيع أن يعرف ما هو الذي حوله. إذا وصل الإنسان كمثل المجنون، خلاص كأنه فعلا مجنون، كأنه طار عقله، خلاص لا يميز الأشخاص حوله، ففي هذه الحالة لا يقع طلاق، لأنه بلغ إلى مرحلة لا يعقل فيه، لا يستطيع أن يميز، لكن غضب عادي. فنأتي بعض البعض يعني من يفتي في مسألة الطلاق يقول أنت كنت غضبان؟ نعم خلاص خلاص لا طلاق في إغلاق، ثم كل واحد يبقى غضبان، لا هذا ليس مطلق الغضب، الغضب هنا هو الغضب المغلق الذي جعل الأمور تنغلق أمامه، خلاص شاشة سوداء. بعض الناس يصل في الغضب هكذا غضب شديد، لذلك هذا من الشيطان، فينبغي الإنسان أن يتجنب مواطن الغضب، خلاص أغلق لا طلاق. واضح يا فرسان؟ تفضل تفضل. بعض يذكرون أن إذا ضرب ابنه مثلا حرامه أو يكسر إناء في البيت معتبر هذا المعتبر بإغلاق؟ لا، هذا إغلاق كما قلت لك هو أنه يصل إلى حالة لا يعرف من أمامه ممن خلفه، لا يعرف هو واقف ولا جالس، لا يستطيع أن يميز من أنت، لا يعرف، وصل إلى مرحلة لا يعرف هذا محمد، هذا عبد الله، هذا حسين، أغلق كل شيء أمامه. هذه مرحلة الغضب التي لا يقع فيها الطلاق. أما غضب أنه يضرب ابنه، إيش ما نقولنا نضرب أبناءه؟ لا، أو أنه يكسر، لا، أو أنه يضربها ضربا مبرحا أقول أنا لم أكن في، لا، هل كنت وصلت في هذا الغضب إلى إغلاق؟ هو يقول بقى هذا يدين فيه الشخص، يعني إيش يدين؟ يعني بينه وبين الله. فممكن القاضي يقول أنت لم يقع طلاق أو وقع طلاق، وفي حقيقة الأمر يكون الأمر بخلاف ذلك. جاء شخص قال للشيخ، الشيخ قال هل أنت كنت غضبان غضب شديد؟ نعم. هل ما كنت تعرف الواقف من القاعد؟ نعم. هل كنت ما تعرف أنك واقف ولا لا؟ نعم. شايف سبق؟ قال نعم. إغلاق؟ قال إغلاق 100% إغلاق، وهو في حقيقته لم يكن مغلقا. يبقى هذا يدين، القاضي يقول له هذا، يقول فيما بيننا على الظاهر لا يقع طلاق، لكن فيما بينك وبين الله حسابك عند الله، اسمه القضاء بالديانة، اسمه إيش؟ وهذا يفعله القضاء، القاضي المسلم يفعل ذلك، أنه يدين، اسمه إيش؟ يدين، يعني يترك لدينه، يترك إيش؟ لدينه وأمانته. فممكن أن يعيش مع المرأة في حرام وهو الإثم عليه هو، وهي خلاص ما ليس عليها شيء، ويأتي يوم القيامة يكون كل هذا زنا والعياذ بالله، في صحائفه الزنا. فهذا هو التدين، أنها ديناه خلاص. أو رجل ينكر، طلقت امرأتك كم مرة؟ يقول أنا طلقتها بس هي مرة واحدة. الزوجة تقول طلقتني 100 مرة، يقول هي مرة واحدة بس، أنا ما طلقتها إلا مرة. ما تملك الزوجة دينة، وهو يقسم بالله أنه ما طلق، خلاص تعيش معه ويدين، وإيش؟ يدين فيما بينه وبينه. فهذا أما قضية ضرب الأولاد ليس هذا إغلاق. نجعل الرجعة المرة القادمة نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم، والحمد لله.